اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله تعالى أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، ويجعلنا ربنا جل جلاله ممن اجتمعوا في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم فتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. قال ولم تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم. قلوا عطونا، إذا واحدة من نسائكم ذهبت إليهم وكفرت قلوا عطونا مهرنا مثل ما نعطيكم نحن المهور. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم، يعني يا قريش يا المسلمين، والله عليم حكيم. معنا عدة مسائل في هذه الآية. المسألة الأولى، هذه الآية نزلت بعد اتفاق الحديبية، بعد ما وقع الاتفاق بين المسلمين وبين قريش في الحديبية، وفيه أن من أتى مسلماً من قريش يريد أن من أسلم من قريش وأراد أن يهاجر إلى المدينة فإنه يرد، ومن ارتد من المسلمين في مكة وأراد أن يهاجر إلى قريش فإنه يقبل. فجاءت هذه الآية مقيدة لهذا الشرط، أن هذا الشرط عام في أنه عام في الرجال لكن النساء يقبلن ويمتحن، أن تمتحن المرأة المسلمة إذا جاءت هاجرت من مكة إلى المدينة وقالت يا جماعة أنا لست رجلا أقوم بنفسي وأثبت على ديني، دبروني، أنا ما أستطيع أني أثبت على الدين، هؤلاء رجال وأشداء وقد يبتلوني بأنواع البلاء مثل ما وقع لأم شريك الغطفانية رضي الله عنها، وهي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر من مكة، لما ربطوها وأركبوها على بعير من غير رحل تحتها وجوعوها حتى كادت أن تموت عطشا وجوعا، حتى أنزل الله عز وجل إليها دلوا من السماء في بعض الطريق وشربت إلى آخره. فالمسلمات لا تستطيع الواحدة أن تثبت على دينها هناك، والله عز وجل أمر بنصرة المؤمنين حتى لا يرجعوا كفارا، فأنزل الله تعالى هذا التقييد، يعني كأن الله جل وعلا يقول يا مسلمون الذي يرد إلى الكافرين بحسب قيود الحديبية هم الرجال فقط، المسلمات لا، لها موضوع آخر. وحتى ما يفتح الباب كل واحدة بينها وبين زوجها مشكلة، قالت فمان الله أنا تراي بسلم وبروح إلى المدينة، لا، المسألة ما هي بلعب أيضا، أن يتأكد منها. قال فامتحنوهن، يقال في الامتحان أنها تحلف بالله العظيم حلفا عظيما بأنها ما خرجت بغضا في زوج ولا رغبة في دنيا، وإنما حبا لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أقسمت المرأة على ذلك خلاص تؤخذ، وإذا جاء زوجها قال يا جماعة أعطوني زوجتي، نقول أنت كم دفعت في مهرها؟ قال دفعت 10,000 درهم، تفضل هذه 10,000 درهم دبر لك حرمة ثانية، خلاص هذه ليست زوجتك، هذه الآن انتقلت إلينا، هذه مسلمة. وهذا من عدل الإسلام أيضا، أنه ما قال أصلا ما لكم شيء، لا، بيننا وبينكم عهد، نحن نلتزم ألا نسبب لكم مضر ولا مشاكل، لكن هذه حالة خاصة ما نستطيع أن نردها إليك، خذ هذا المال إليك لقاء أننا أخذنا منك امرأتك أو قبلنا امرأتك منك، وإلا المسلمون لم يأخذوها منك. طبعا هذا من دروس الحديبية، وهو درس مهم حقيقة، أننا لا ينبغي أن نستعجل النتائج، لا ينبغي أن نستعجل النتائج. النبي صلى الله عليه وسلم كتب بينه وبينهم عهد، وكان تسهل كثيرا في العهد، أهم شيء نمشي الأمور، بس أنا معي 1400 رجل نريد أن نعتمر وقفت لقريش قالت ما في اعتمار. طيب الآن لو يأتيكم واحد يعبد أنواع الأصنام أدخلتموه عند الكعبة، وأنا لأني أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنا أكثر تعظيما منكم للبيت، تمنعوني من الدخول؟ قالوا ما في دخول. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قادرا على أن يحارب معه 1400 بطل، ما هو هزمهم وكان 317 في بدر ولا استعدوا أيضا استعدادا تاما للقتال، والكفار 1300 وهزمهم بإذن الله. فهو عليه الصلاة والسلام واثق في الرجال الذين معه، لكنه صلى الله عليه وسلم لما اقترب من الحديبية ومعه أصحاب كل واحد معه السيفة ولم يلبسوا درعا وليس معهم ترس، المسألة ما أمامه لهذا السيف يضرب حتى ينجلي. فلما اقترب صلى الله عليه وسلم من مكة ومعه أصحابه قبل أن تقع قصة الحديبية ويكتب العهد، ربضت به أو ناخت به ناقته فقال، فأرادها أن تقوم فأبت القصوى، أرادها فأبت، فقال الناس خلأت القصوى يعني عصت، قال ما خلأت القصوى وما هذا لها بخلق، القصوى ليست من النوق التي تعصي، لكن حبسها حابس الفيل، الفيل الذي كان مع أبرهة وأراد أن يتقدم لهدم الكعبة، فتعظيم الله تعالى من عظمة الكعبة عند الله أن الله أقعد الفيل فلم يتحرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عظمة الكعبة عند الله أن الله أقعد ناقتي أيضا، قال حبسها حابس الفيل ولكن لا يسألوني خطة قرر قرار، قال والله لا يسألوني يعني لا يعرضوا علي عقد أو عهد أو خطة، لا يسألوني خطة يعظمون بها البيت إلا أقررتهم عليها، ما أناقش أقول موافق موافق موافق، أهم شيء نعظم البيت بس. لما قال هالكلام قامت القصوى وتقدم، ثم نزل في الحديبية وجعل الكفار يرسلون إليه من يناقشه. آخر واحد ناقشه هو سهيل بن عمرو، لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال سهل أمركم، والقصة طويلة يمكن الرجوع إليها في السيرة. فمن ضمن البنود في الصلح في ظاهرها في البداية أن فيها ظلما على المسلمين، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستعجل النتائج، خلونا نمشي الأمور الآن ونعلم أنهم لن يلتزموا بهذا العهد. وهذا يدل على أنك لما تدعو أحدا إلى الله أو نحو ذلك لا تستعجل النتائج، خلي الخطط عندك طويلة. النبي صلى الله عليه وسلم كتب العهد بينه وبينهم حديبية صلح 10 سنين، عنده أن هذه 10 سنين أنا أفتك من مشكلة قريش، أتفرغ لدعوة الناس، أتفرغ أكتب إلى المقوقس أدعو إلى الإسلام، أدعو أهل الحبشة، أدعو أهل الروم، خلي أتفرغ للناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ونص التي سكنت فيها الحرب بينه وبين قريش تفرغ في الدعوة، لأنه أمن أن قريشا تهجم عليه، فكان صلى الله عليه وسلم أصلا يخطط لبعيد. وهذا الذي ينبغي يا جماعة، نحن عندما نرسم خططنا الدعوية ينبغي أن نخطط لبعيد. ليش الواحد يستعجل دائما النتائج؟ خطط ولو ما تتحقق خطتك إلا بعد 4 سنوات أو 5، لكن أهم شيء أن يكون بطيء لكن أكيد المفعول، بطيء لكن أكيد المفعول. أذكر أني ذهبت مرة إلى أحدى الدول الأفريقية، دعيت إلى إلقاء كلمة لم تكن مرتبة في البرنامج، لكن دعوني، علموا بحضوري ودعوني. فلما جئت فإذا في اللف فيها قرابة 50 من الشباب أتي بهم من دول أفريقيا وجمعوا في هذا البيت ويدرسون في الجامعات التي في تلك الدولة، ما فيهم ولا واحد تخصص الشرعي، هذا طب، هذا هندسة، هذا إدارة، هذا كيمياء، هذا. وتشرف عليهم إحدى الجمعيات الخيرية، سألت المشرف قلت الآن لماذا يعني لماذا لم تدرسوهم ليصبحوا دعاة شريعة وأصول دين؟ قال لا، نحن نريدهم أن يصبحوا دعاة وهم أطباء ونحو ذلك، وأنا أؤمل أن فلان هذا، هل تراه؟ شاب صغير في سنة أولى كلية في كلية الطب، أؤمل أن هذا يصبح وزير الصحة في دولته. قلت بسم الله عليك، يعني بعد كم؟ قال بعد 10 سنوات، ما عندي مانع. وأؤمل أن فلان هذا اللي يدرس هندسة بإذن الله سيصبح وزير التخطيط في دولته، هذا إن شاء الله سيصبح رئيس تلك الدولة، هذا. فتركت، دعوت لهم وألقيت عليهم كلمة ثم ذهبت. مررتهم بعد 5 سنوات تقريبا أو قابلت الأخ، ما ذهبت إليهم، قابلت الأخ، قلت ها إيش أخبار الشباب اللي أنت مجمع في البيت، عسى صاروا رؤساء دول وعسى؟ قال نعم، أبشرك فلان ترى تخرج الآن وهو ماسك وكيل وزارة كذا في دولته. فإذا به الخطة سبحان الله كما رسمها، جاء بهم وصرف عليهم أموال، يقول والآن 35 تخرجوا وأرسلناهم إلى دولهم، و15 جلسناهم في البلد للدراسات العليا، الآن يدرسون ماجستير ودكتوراه. فأعجبني مثل هذا التخطيط، يعني تخطيط بطيء لكن أكيد المفعول، أحسن من الكبسولات التي نعطيها الناس، خذ لك داعية وأعطيه راتب مقطوع شهريا وخله يدعو ويلقي كلمات وانتهينا، أو تعال إلى قافلة دعوية تذهب إلى دولة واصرف فيها 100,000 ريال قافلة دعوية تمر بالمساجد تلقي كلمات وننتهي. نحتاج إلى عمل تأسيسي، عمل مؤسسي. يا أخي بدل أن تعطيني سمكة علمني كيف أصيد، أنا أدبر نفسي، خلاص أنت لن تجلس عندي دائما. النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا التخطيط عنده. قريش يقولون ما نسمح لك تدخل مكة، طيب متى أدخل؟ السنة القادمة. طيب السنة القادمة قريبة ما يخالف، السنة الجاية. طيب غيرها، قالوا أي واحد يأتي مسلم من عندنا يأتي إليك ما تقبله. النبي صلى الله عليه وسلم يدري أن المسلم إذا أسلم صح ولا أحد غير الله تعالى يستطيع أنه يرده. والله لو تجتمعون يا قريش كلكم ضد واحد مسلم، ما هي سمية وهي امرأة تقتل وهي على الإسلام في بدايات الإسلام قبل أن يصبح الإسلام دولة في المدينة. قال طيب موافق. أصلاً الرجل الذي سيسلم ثم بسبب أنهم لم يسمحوا له بالهجرة سيرتد، هذا ما نبغاه، دليل أن إيمانه أصلاً وسط، ما هو بإيمان قوي، خلوه عندكم. طبعاً هذا معنى كلامه. قالوا واللي يرتد من عندك ويأتي إلينا نقبله، احنا غنيين عنها أصلاً، أحد ما يريدنا ونقول إلا تجلس عندنا، أبد، اقبلوه خذوه عندكم. قالوا ولا تعتمر هذه السنة. قال خلاص انتهينا منها. لما جاء يكتبون كتب محمد رسول الله، هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهل بن حنيف، قال لا تكتب رسول الله، اكتب اسمك واسم أبيك محمد بن عبد الله. قال أنا رسول الله. قال ما نعلم، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، لكن اكتب اسمك واسم أبيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي امحو رسول الله واكتب ابن عبد الله. قال والله ما أمحوها. علي رضي الله عنه بطل ولا تحمل المسألة. الآن اللي بيأتيهم من عندنا يقبلونه مشيناها، اللي بيأتيهم من عندهم ما نقبله مشيناها، ما نعتمر هالسنة وإحنا بحرامنا الآن، أنا قاعد أتكلم وأنا بحرامي مشيناها، بعد ما نكتب رسول الله والله ما أمحوها بعد إذ كتبتها. ففي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرني موضعها، كلمة رسول الله وين موضعها؟ قال هذا. قال فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ القلم وكتب ابن عبد الله. وهذه المرة الوحيدة التي كتب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا تخالف قول الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وذلك لأن الأمي يطلق على من لا يعرف القراءة ولا الكتابة. فهو صلى الله عليه وسلم كونك كتب كلمة واحدة ما يعرف، لا يعني أنه أصبح كاتبا. مثل أن أنت لو تعود، لو أن أمك لا تعرف تقرأ ولا تكتب وجئت وحفظتها كيف ترسم اسمها، كما ترسم الشجرة هي ترسم هذا الاسم رسم، حفظتها ذلك تحفيظا، هل هذا يعني أنها صارت ليست أمية؟ يبقى الوصف عليها أنها أمية. وهذا الكلام ذكره ابن حجر لما تكلم على شرح الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب، قال فأخذها وكتب ابن عبد الله. قال كيف يوفق بين هذا وبين أنه رسول أمي؟ فوفق مثل هذا التوفيق. قال إن الذي يدرب على أن يرسم شيئا يرسم اسمه رسما، بل إنني أنا يا محدثكم رأيت أعمى سألناه عن اسمه فقال عطني ورقة، فأعطيناه ورقة فكتب اسمه كاملا وهو أعمى حفظ. لكن لو تقول له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أيها الإخوة الكرام ما يعرف يكتبها، لكن يرسم اسمه كما يرسم، كما لو تصور له شجرة، عودت يده على حركة معينة وصار يكتبها. فالمقصود أنه لم ينقلب كاتبا، لا يزال أميا ما يعرف يقرأ ولا يكتب، هو أعمى لكنه حفظ هذا الرسم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كتبها. المقصود أن من دروس صلح الحديبية عدم استعجال النتائج. النبي صلى الله عليه وسلم يقرر الآن والوعد قدام ما في مشكلة، أنا عندي نشاط في إنترنت دعوي، عندي نشاط لإنشاء قناة فضائية، وخطط لأجل إنشاء إذاعة في إحدى الدول الأفريقية أو في غيرها، وخطط لأجل عندي شباب صغار أريد أن أربيهم لأجل بإذن الله يصبح من هؤلاء علماء، حتى لو كانت الغاية بعيدة ما هي مشكلة، أهم شيء يكون ما هي مشكلة لو كان بطيئا، لكن أهم شيء تكون دارس أمورك، كن بطيئا لكن أكيد المفعول، تصل إلى ما تريد. المسألة الثانية، الله عز وجل ذكر السبب في أننا لا نعيد، في أنهم لا يعيدون المسلمات إلى الكافرين، فقال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذا تعليل للنهي عن الإرجاع، وذلك أن الله عز وجل كأنه يعني يجيب عن الكافرين لما قالوا لماذا تقبلون نساءنا، نقول لأنهم لا يحلون لكم وأنتم لا تحلون لهن، فالمؤمنة لا تحل للكافر أبدا، مثل ما قال الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذه مسألة في الحقيقة يعني هي مشكلة اليوم، هي مشكلة مع دخول المسلمات الآن في ديار الكفار وإقامة أعداد من المسلمين في ديار الكفار، يعني أصبحت هذه الظاهرة يستفتى فيها المشايخ كثيرا، سواء المجامع الفقهية أو اتحاد العالمي لعلماء المسلمين أو اتحاد علماء أوروبا أو نحو ذلك، وأصبحت تسبب إشكالا عند بعضهم. يعني لو واحدة مسلمة تدرس في جامعة باريس وعندها صديق فرنسي تعرفت عليه ثم قالت سأسلم سأتزوجه بدل ما أقع معه بالفاحشة سأتزوجه، قلنا لها يا بنتي ما يصلح تتزوجينا، أنت مسلمة وهو كافر. قالت طيب أسلم، قال ما أبغى أسلم، وهي متعلقة به وهو متعلق بها، فنقول لها أكفري وتزوجيه أو تزوجيه وأنت عاصية، لأن زواج المسلمة من الكافر لا يعني أنها كفرت بالله، وقعت في معصية بلا شك، وقد تكون يعني في حكم الزانية لأن العقد أصلا غير صحيح، لكنه ليس كما تؤمر أن تترك دينها لأجل أن تتزوج به. يعني الحقيقة المقصود من هذا أنها يعني أن المسألة فيها تفصيل طويل أنا بحثته وسوف أذكره لكم بإذن الله، ونحاول أن نستوعبه لأن هي مشكلة ظاهرة. بل حدثني بعض الإخوة الذين ذهبوا إلى أفريقيا للدعوة، يقول دخلت مع الشيخ عبد الرحمن السميط حفظه الله، يقول دخلت معه إلى أحد ملوك القبائل الأفريقية، ملك من ملوك قبائل الأفريقية، يقول فدخلت معه، قال فلما جلسنا أقبلت امرأته وجلست، يقول فإذا امرأته اسمها عائشة أو خديجة أو كذا مسلمة وهو كافر وثني يعبد الأصنام، يقول فالتفت الشيخ عبد الرحمن إلي وكان قد جاء زائرا لهم مشجعا لها وأعطاه هدية وكذا، التفت إلي وقال تتوقع لو قلنا لها لا تبقي معه خليها الملك هذه طلقك توقع تثبت على دينها؟ يسأل يقول يعني هل تريدني أن أقول لها فارقيه بمجرد دخولك في الإسلام وأنت زوجة الملك في عظمه وفي عز، ولأنك دخلت في الإسلام أمس يطلقك قبل الليل يجب أن يطلقك؟ يقول هذا يعني لو قلنا لها هذا الكلام ارتدت عن الدين، وهي الآن الإسلام ما تمكن. لذلك أهل العلم قالوا إنه لا يفرق بينهما حتى ما دامت في فترة العدة، هي أيضا لا يفرق حتى لو كان كافرا ابقي معه مي مشكلة وادعيه إلى الإسلام. متى نفكر نقول نفرق بينكما؟ قالوا إذا انتهت عدتها، إذا لها 3 أشهر أو 3 قروء أو إن كانت حاملا لها العدة عدة الحامل إلى غير ذلك. لكن إذا كانت ستنتهي العدة عندها يناقش الأمر في هذا، وسوف أفصلها لكم تفصيلا يسيرا إن شاء الله. عموما في بداية الإسلام كان يجوز زواج المسلمة من الكافر، لذلك أبو العاص ابن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر زوجا لها وهي مسلمة وهو كافر، استمر زوجا لها وهي مسلمة وهو كافر، ومع ذلك لم يفرق بينهما، وهذا كان في بداية الإسلام، حتى أنزل الله تعالى قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ها ولا هم محل لهم ولا هم يحلون لهن إلى آخره. كانت هي مسلمة وهو كافر، وهي مقيمة معه في مكة، ثم بعد ذلك لما أسر في معركة بدر وبدأ الناس من أهل مكة يرسلون في فداء أسراهم، لم يكن عنده إلا امرأته لأجل أن تفديه، فأرسلت قلادة كانت أهدتها لها أمها خديجة في يوم زواجها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم الآن من 2 سنين ما رأى ابنته زينب، أب هو بأخوها ولا عمها ولا خلا أبوها ظناه هذه فلذت كبدة ما هي بلعب بنته وأمها ميتة ميتة ويعني وهي لا تزال في حجر أبيها هو اللي رباها وجاء جلس النبي صلى الله عليه وسلم فترة في مكة عزوبي يربي أولاده ما تزوج بعد خديجة إلا لما هاجر إلى المدينة تزوج بعائشة وغيرها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فهو أصلا اتصال النبي صلى الله عليه وسلم بناته اتصال قوي ثم أن أولاده ماتوا وهم صغار ما عند لها البنات وتعلم أنت أن علاقة البنت بأبيها كما يقال كل فتاة بأبيها معجبة علاقة البنت بأبيها وتعلقها به تعلق شديد جدا لا يقارن أحيانا بالفتى خاصة في صغرها حتى تكبر وتتزوج ويحتويها قلب رجل آخر عندها تتغير الأمور أحيانا لكن ما دام ما عندها إلا هذا الأب تجد أن علاقتها بالأب قوية جدا هذا يلاحظ يمكن بعض الإخوة الذين عندهم أولاد ذكور وبنات تجد أن إقبال البنت عليك أحيانا خاصة الصغار وعنايتها ومسكها لك أكثر من إخوانها الذكور فالمقصود من هذا أن زينب أرادت أن تفك زوجها ولا عندها فلوس وهي ترى الناس يرجعون الأسرى كل واحد فكهم فأرسلت قلادة كانت أهدتها لها أمها في ليلة زواجها فلما أتي بهذه وقيل هذه لفك أبي العاص بن الربيع فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الكيس وأخرج فإذا قلادة أهديت من حبه خديجة إلى فلذة كبده زينب فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى لعدة أمور أولاً أنه تذكر خديجة تلك الأم الرحيمة التي أول من دخل معه في الإسلام وناصر النبي عليه الصلاة والسلام بذلت مالها وجاهها وكل شيء في سبيل نصرة الدين ثم ماتت قبل أن ترى انتصار الدين ثم تذكر بنته هذه التي تيتمت من أمها ورباها هو على يده طالما حملها وسهر عليها في الليل هو صاير بالنسبة إليها مقام أمها وأبيها وعمها وخالها ما عندها أحد هذه بنته ثم تذكر أنه هاجر وترك بنته لوحدها في مكة بين أنياب الكافرين وهاجر وحده إلى المدينة وتركها هناك ثم تذكر أيضا فجيعة ابنته بالقبض على زوجها وأنها أم أطفال ما عندها أمامة وعندها بنات صغار عندها فلما رأى ذلك وزوجها مأسور وهذه بنته من سنتين ما رآها بكى عليه الصلاة والسلام وعلم أنها لو عندها فلوس أو أي شيء تستطيع أن ترسل غيرها القلادة لا يمكن تفرط بهالقلادة أبدا وهي من أمها الميتة فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد رق لها رقة شديدة ينظر إلى القلادة ويده تنتفض بها قال إن شئتم يستأذن منهم من أدبه عليه الصلاة والسلام قال إن شئتم أن تفكوا لها أسيرها وتردوا لها قلادتها انفكها ببلاش إن شئتم أنا ما ألزمكم لأن النظام عندنا أن كل واحد مأسور يرسل إليه بفدي ونعطيه إياه لكن هذه يختلف وضعها يا جماعة هذه مسكينة ما عندها أحد هذه أبوها تاركة من سنتين وبين أنيابها الكافرين وهي أصلا تقاتل هناك ويضيق عليها وعليها خطر الآن بسبب أنها بنت النبي عليه الصلاة والسلام ما هو بذنبها هي الله الذي اختار أنها تكون ابنتي بعدين أمها ماتت وهذه ما عندها شيء أم أيتام أم صغار بنات قال إن شئتم أن تفكوا لها أسيرها وتعيدوا لها قلادتها فعلتم كأنه يقول أنتم المسؤولين فكوني من الموضوع فقالوا نعم يا رسول الله ثم فكوا أبا العاص بن وائل وأعطوه قلادة قالوا هذه رجعها لزوجتك فناداها النبي صلى الله عليه وسلم قال تعال نفكك بشرط أنك أول ما توصل إلى مكة الآن هذا نسيبه زوج بنته قال أول ما توصل إلى مكة أنك ترسل زينب إلينا طبعا يا أخي لكم أن تتصوروا يا جماعة نفسية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بهذا الكلام ترى أب يعني أب وبشر ويبكي ويضحك ويأكل وينام لا يقول واحد طيب هو النبي يا أخي لكن بنته يا أخي يبقى أنها بنته ولعل من رزق بأولاد وبنات تحلم يا أخي أن هذه فلذة كبدك. أحياناً يا أخي ينظر الواحد إلى بناته وإلى ضعفهن ومسكنتهن وعنايته، غاية العناية بهن. والله أني أحياناً أجر أضرب أولادي الذكور، وإذا جئت عند البنت أرحمها وأقول هذه بكرة بتتزوج وخلها تذكرني بخير، ثم أتخيل لو ذهبت إلى زوج لا يكرمها وأنا وضعها فوق راسي، ثم تذهب إلى زوج لا يكرمها أو يهينها أو يمارس معها أنواع من العنف في التعامل والسوء. أخي هذه أرجعها إلى أهلها يكرمونها بدلك، فما بالك لما تكون بنت لا أم ولا أب وفي ديار كافرين، وتعتبر بنت عدوهم اللدود، وزوجها ما هو عندها مأسور وقاعدة بينهم وعندها بنات صغار، إيش يكون حالها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أن تفكوا لها أسيرها وتردوا إليها قلادتها فعلتم؟ قالوا نعم. فوصل أبو العاص إلى هناك، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى مكة لأجل أن يأتي بزينب. وهنا فائدة لعلنا نختم بها هذا الدرس، وهو أن أهل العلم استنبطوا من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم زيداً إلى مكة، زيداً ومعه علي رضي الله تعالى عنه، إرسلهما إلى مكة لأجل أن يأتي بزينب، استنبطوا منها على جواز سفر المرأة بغير محرم إذا كانت قد أمنت الرفقة والطريق، إذا كان ذلك لضرورة، وضع تحت كلمة ضرورة 20 خطاً، إذا كان ذلك لضرورة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي بزينب ما عنده إخوان أعمام لها يأتون بها، صح؟ ما عندها أخوال بين يديه يقول رح جب بنت أختك، ما في أحد، ما عنده أولاد ذكور يقول اذهب وأحضر أختك، ما في أحد، ما في إلا هو محرمها أو زوجها بس في العالم كله. أما زوجها فكافر، ولن يأتي بها مرة أخرى إلى المدينة، بيبقى عند قومه. وهو صلى الله عليه وسلم بنفسه صعب عسكرياً أن يذهب لأجل يحضر بنته، يضرب المشوار 500 كيلو ذاهب و500 كيلو راجع أو 480، صعبة، هذا سيحتاج منه إلى أسبوع ذهاب وأسبوع مجيء، ولن يذهب لوحده، يحتاج جيش كامل يذهب معه، وسيمرون بديار قتال وأمور فيها، فما يقدر يذهب، والبنت لازم تأتي. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رفقة آمنة تحضرها، زيد بن حارثة بحكم أنه تربى في بيته عليه الصلاة والسلام وتربى من صغره، وكان قد تبناه في أول الإسلام ثم بعد ذلك حرم التبني، وعلي بن أبي طالب على اعتبار أنه زوج أختها فاطمة وابنه كابنها أيضا ابن عمه، وتربى في بيته عليه الصلاة والسلام، فهم كأنهم إخوان لها، صحيح أنهم ليسوا محرما لكن كأنهم إخوان من قربهم وتربيتهم معها في صغرها، فهي لن تخجل منهم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ذلك. فإذا سافرت المرأة، إذا وصلت المرأة إلى مرحلة ضرورة ليس حاجة، ضرورة، وأرادت أن تسافر مع رفقة آمنة حتى لو لم يتيسر لها محرم، أجاز أهل العلم ومنهم شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين، وهو الذي يعني أفادني بهذه الفائدة، أجازوا أن تسافر إذا كان وصلت إلى هذه الضرورة. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن ينفعنا وإياكم ما سمعنا. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.